بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله عز وجل في النوع الثامن عشر، وهو المعلل من الحديث. كنا قد انتهينا منها. طيب، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. طب احنا قلنا أن زيادة الثقة ينظر في الحديث، فإذا رأينا شيخا قد اختلف عليه أو عنه بالنسبة لزيادة المتون، فزاد بعضهم زيادة في المتن واقتصر الآخرون ولم يزيدوا هذه الزيادة، يبقى أولا الخلاف عليه شيخ اختلف عليه تلامذته، فجمع منهم روى الحديث بدون الزيادة، وأحد هؤلاء زاد زيادة في المتن أو في السند. في المتن كأن يزيد مثلا جملة معينة، أو في السند كأن يزيد راويا. خلاص، أنا سأمثل لكم الآن. فقلنا أن ما رواه الجمع عن الشيخ هذا هو المحفوظ، وما زاده هذا الراوي فهذا يسمى شاذا، سواء كان هذا بزيادة راو في المتن أو بزيادة لفظة في السند. وتكلمنا على مسألة الزيادات في الأسبوع الماضي واختلاف العلماء فيها، ومنهم من شرط، منهم من يعل أو لا يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من يرجع ذلك إلى القرائن، ومنهم من يقبل الزيادة إن لم تكن منافية، فإن كانت منافية فإنه لا يقبلها، وهذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى. وقلنا أن هذا، أن الراجح هو النظر إلى الإيه؟ اعمال ايه؟ القرائن، اعمال القرائن. فلا شك ان ما رواه جمع من الثقات او هم بجملتهم اوثق ممن زاد هذه الزياده، فان القول قولهم، فلا تقبل هذه الزياده ونحكم على راويها بالوهم، الا اذا كان ثم بعض القرائن تحف هذه الزياده. وقد فصلنا الكلام في مثل هذه القرائن، يعني تكلمنا عن هذه القرائن كثيرا في مسألة الشاذ ومسألة زيادة الثقة، وذكرنا جملة من القرائن التي ربما يقبل حديث الذي زاد هذه الزيادة وإن كان المخالف له أكثر منه أو أوثق منه لقرينة معينة تقتضي ذلك. ده إيه؟ دي الزيادة. خلاص، دي زيادة إيه؟ الثقة. أما مسألة الوصل والإرسال فمثل ما ذكرت تماما، يختلف على شيخ، هنا مثلا زيادة الثقة، في السند، في المتن، في المتن أو السند، الزيادة قد تكون في المتن أو تكون في السند. عرفنا صورة الزيادة في السند أو المتن، هنا شرطها أن يكون الشيخ المختلف عليه واحد. ما تكونش آتية من طريق ثاني، خلاص كل شيخ مختلف عليه واحد. يعني إذا ممكن نقوم مثاله، مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن اختلف على الزهري. هنا روى هنا عنه مالك ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، تمام. قال في هنا عقيل، عن الزهري عن مثلا عروة عن سالم عن ابن عمر. هنا يا إخوة عقيل خالف من؟ خالف مين؟ مالك وابن عيينة. خالفهما في أي شيء؟ في زيادة من؟ عروة. يبقى مالك وابن عيينة روايا الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فخالف عقيل مالكا وابن عيينة، فزاد عروة الاختلاف على من؟ من المختلف عنه؟ الزهري. يبقى نقول هنا المختلف عنه الزهري. يبقى هنا الشرط بتاعنا شرطها أن يكون الشيخ المختلف عليه إيه؟ واحد، اللي هو مين؟ الزهري. خلاص؟ يبقى فيه الاختلاف الآن على الزهري. اختلف طلابه عنه، فروى فخالف عقيل مالكا وابن عيينة، ومالك وابن عيينة من أوثق الناس في مين؟ في الزهري، وهما في الطبقة الأولى، وعقيل أدنى منهما في الطبقة. فعقيل ثقة وهو من أصحاب الزهري، لكنه في طبقة أدنى من طبقة تحت خالص. انزل تحت خالص هتلاقي في غرفة تلاقي تحت. طب ادخل كده على طول الباب اللي في وشنا كده هتلاقي فيه غرفة. خلاص يا إخوة معايا؟ مين الخالف هنا؟ خالف من؟ من المختلف عنه؟ من المخالف فيه؟ عروة. طيب زاد عقيل أم أنقص؟ زاد. بما نحكم على تلك الزيادة؟ شاذة. يبقى نقول لنا الزيادة هذه شاذة. الزيادة دي فين؟ في الإسناد أم في المد؟ في السند. إذن عندنا الزيادة قد تكون في السند وقد تكون فين؟ قد تكون في المتن. زيادة المتن ما مرت معنا أو من ضمن الزيادات التي مرت معنا هي زيادة من المسلمين، زكاة الفطر على كل مسلم إلى آخره. قال زاد إيه؟ زاد مالك من إيه؟ من المسلمين. ومع ذلك توقف أحمد رحمه الله تعالى في زيادة مالك مع نصه على أن مالكا يعتمد عليه، فإنه ليس أحد من أهل الرأي كمالك رحمه الله تعالى. ثم لكن أحمد توقف فيه لأن مالك زاد هذه الزيادة وخالف جميع أصحابه، خالف جميع أصحابه في هذه الزيادة. ثم وجد لمالك من تابعه في ذلك فقابلها الإمام أحمد. دل ذلك على أن الزيادة ينظر فيها، فإن كان الأثبت والأوثق والأكثر كل هذه مرجحات لم يرو الزيادة فإن راوي الزيادة يتهم بالإيه؟ بالوهم، يتهم بالوهم إن لم يكن ثم قرينة ترجح رواية الزائد. ومن ثم إن كانت ثم قرينة بنحكم على الرواية الزائدة بنسميها إيه؟ لا لا، زيادة ثقة مع قرينة، فنقول زاد الثقة زيادة وهي مقبولة، لأن عندنا قرائن، وهذا هو قول جماهير المحدثين وهو الراجح عندنا. وفي علل الدارقطني أمثلة أكثر من أن تعد أو تحصى. اتفقنا؟ في إشكال في الصورة دي؟ يبقى الزيادة في المتن ما ذكرناها قلنا إيه؟ من المسلمين، أو إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب الحديث في رواية إيه؟ فليرق. الزيادة دي حكم عليها بالشذوذ، هذه الزيادة حكم عليها بالشذوذ، وإحنا قلنا موافقة ولا منافية؟ موافقة، ومع ذلك حكم الأئمة عليها بإيه؟ بالشذوذ. دي في المال ودي في السند، خلاص؟ يبقى إعمال التعليل والنظر يكون في الإسناد وفي المتن لا في السند والمتن، خلاص؟ هنا قال إيه بقى؟ قال وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. الخلاف في الوصل والإرسال نفس الكلام، خلينا على نفس المثال اللي ذكرنا ده، نفس المثال ماشي؟ نذكره هنا، هنقول هنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه. مالك عن الزهري ماشي عن ابن عمر يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه. ماشي يا اخوانا؟ هنا مالك عن الزهري عن سالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رسول الله الحديث. الرواية الأولى هذه هي منقطعة ولا موصولة؟ منقطعة، فيها إيه؟ إرسال. والرواية الثانية متصلة. لما نيجي نقول من المختلف عنهم؟ ها؟ طيب ومن المخالف؟ المخالف يونس خالف مالك. من صاحب الرواية الزائدة، يونس ولا مالك؟ يونس. أيهما أثبت في الزهري، يونس أو مالك؟ مالك. من أثبت الناس في الزهري مالك وابن عيينة، من هذين من أثبت الناس في الزهري. طيب الأقل في التثبت هو صاحب الرواية الزائدة ولا الناقصة؟ الزائدة. هنا في اختلاف، ما هو الاختلاف؟ يبقى عندنا هنا نمرة واحد دي العلة يا إخوان، اللي هنشتغلها ده إيه العلة؟ اللي هنعمله دلوقتي اللي إيه؟ العلة. يبقى هنا واحد مختلف، المختلف عنه، وما بيقولوا عليه عنه بس تعبير الأئمة عنه، وعنه أفصح لغة، هذا أفصح عنه بعد، ماشي؟ المختلف عنه اثنين، المختلف المختلفين اللي هم مين؟ الطلاب. ثلاثة الخلاف اللي هي ايه؟ صورة الخلاف، اللي هي صورة الخلاف. عرفنا المختلف عنه، وعرفنا المختلفين اللي هم الطلاب، وعرفنا الخلاف. الخلاف هنا فين؟ في الوصل والإرسال. نفس ما أعملناه ها هنا في زيادة، في الزيادة في قبولها وعدمه، هو نفس ما سنفعله ها هنا في الوصل والإرسال. هنقول ها هنا خالف يونس مالكا، ومالك أثبت من مين؟ ومالك أثبت من يونس، ومالك هو صاحب الرواية الناقصة، فنقول الصحيح هي رواية مالك، ماشي؟ وها هنا الزيادة وهي الوصل شاذ. الوصل هنا إيه؟ وهو ذكر ابن عمر رضي الله عنه، شاذ. فنقول الصحيح هي رواية مالك، وضعفنا رواية يونس الموصولة. ثم نقول وبما أن رواية مالك قد وردت مرسلة فتعل بالإرسال، يبقى صححناها ثم أعللناها. صححناها، خلينا الرواية دي تعل الرواية هي. شوف بقى ده هيخدمنا في الدرس اللي احنا هنشتغل فيه، لأن العلة هي سبب غامض. خلاص عرفتوا الاختلاف الوصل والإرسال. نفس الصورة دي ممكن يكون في الوقف والرفع، يعني ممكن يختلف يروي، ممكن نقول هنا رواها سالم عن ابن عمر من قوله، أن ابن عمر قال، يبقى ده موقوف على مين؟ عن ابن عمر. ورواها الرواية الثانية عن سالم عن ابن عمر مرفوعة، يعني عزها لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا سنرجح حسب بقى ايه الترجيح على هذه الصورة، الترجيح على هذه الصورة، ربما نرجح الوقف ونعل الرواية المرفوعة، ثم بعد ذلك ننظر في الرواية بعد كده الثانية التي رجحناها، فإن كان فيها علة أعللناها، وإن لم يكن فيها علة قبلناها. خلاص شفت بقى فائدة معرفة علم العلل، لأنه ربما تكون الرواية عندك أنت ما يكون عندك الرواية بهذه الصورة، بالصورة دي يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أول ما تنظر إلى هذا الإسناد هتحكم عليه بإيه؟ كإسناد مفرد صحيح 100%، صحيح ما فيش فيه أي إشكال، هذا ثقة عن ثقة عن ثقة، وكل واحد سمع من الآخر، ما فيش أي مشكلة. خلاص ما هي العلة؟ العلة هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلام. سبب غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلام. نقف كده على التعريف. أول حاجة خلصت التعريف، يبقى أول حاجة سبب غامض يعني خفي، غامض يعني إيه؟ خفي. تاني حاجة يقدح، يبقى لابد أن تكون العلة قادحة. تمام؟ في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة، الظاهر السلامة يعني العلة لابد أن تكون خفية. فإذا كان الضعف ظاهر، إذا كان الضعف ظاهر في الرواية دي تسمى علة. أقول مثلا هذا الحديث أعل بضعف فلان، دي علة، وإن تجوز في إطلاق العلة عليها، هذا موجود. قد يتجوز إنسان في إطلاق العلة على الضعف الظاهري، لكن الأصل في إطلاق العلة ينصرف إليه، إلى ما ذكرته، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث. شوف بقى، تعال نطبق القاعدة هذه على ما ذكرناها هنا. عندنا هذا الإسناد لأول وهلة نقول هو صحيح، كيف عرفنا هذه العلة التي في الإسناد؟ بجمع طرق. ومن ثم قال علي بن المديني: باب لا تجمع طرقه لا تعرف علته، لا تعرف علته، صح ولا لا؟ فلما جمعنا طرق الحديث رأينا رواية أخرى عندنا أعلت الرواية الثانية، فحكمنا على الرواية الثانية بالضعف وصححنا رواية حكمنا على الرواية الأولى التي ظاهرها السلامة بالضعف فضعفناها، ثم صححنا الرواية الثانية، ثم نظرنا في الرواية الثانية الخطوة الثالثة، فإذا بها معلولة، معلولة بالإرسال، بالانقطاع، بأي صورة من الصور التي فيها علة. خلاص يا إخوانا، في هنا خفاء، فصح أن يكون هذا المثال للعلة، لكنه إذا كانت العلة ظاهرة في انقطاع، هنا انقطاع ظاهر، في انقطاع ظاهر بنقول لا، دي مش علة، هذه ليست العلة المذكورة عند المحدثين، لأنهم لما تكلموا على العلة كانوا يقولون هي إلهام ولا يعرفها إلا الجهابذة، يجوز الجهابذة بالفتح والكسر، والكسر إيه؟ أفصح، لا يعرفها إلا الجهابذة. فأناس معينون هم الذين تخصصوا في هذا العلم، أظهرهم هو علي بن المديني رحمه الله تعالى، فكان من أكثر الناس تتبعا لعلل الحديث، حتى قال له أظن يحيى بن سعيد القطان شيخه: إنك ستبتلى، ستبتلى من كثرة تتبعه لعلل الحديث، إنك ستبتلى، وقد ابتلي رحمه الله تعالى. وله كتاب صنف في العلل، لكن هذا الكتاب فقد أكثره ولم يبق منه إلا جزء، ولم ينشط علي بن المديني لإتمام هذا الكتاب، ثم بعد ذلك صنف غيره في كتاب العلل. وأعظم كتاب في العلل على الإطلاق بشهادة أئمة هذا الشأن هو كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، فهو كتاب عديم النظير، ليس له مثيل، وكتاب ضخم وكبير، لكن كما سينص عندنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا الكتاب يحتاج إلى ترتيب وتنسيق، يحتاج إلى ترتيب، أي أن يرتب على الأبواب الفقهية، أو أن يرتب الصحابة فيه على حروف المعجم، بحيث يسهل على الطالب أن يستخرج الحديث المعلول في هذا الكتاب، وإلا ففيه صعوبة، فيه صعوبة، لذلك ما يقدرش يقرأ فيه إلا من درس هذا العلم. مش أي حد يفتح هذا الكتاب ويقول لك أنا خرجت علة منه، أبدا، ده الدرقطن بيقعد يتبحر ويجيبك شمال ويمين ويذكر مثلا الحديث ويقول لك واختلف فيه، ويبدأ يذكر المختلفين، ثم خلف فلان فلان ويذكر المختلف. ممكن يا إخوة يكون في خلاف في أكثر من مكان، يعني ممكن يكون في خلاف على الزهري، والزهري مخالف روح، مخالف في مين؟ في سالم، وسالم مخالف في مين؟ في ابن عمر. تخيل بقى لما يكون عندك إسناد في خمس رجال وفي ثلاثة منهم عليهم اختلافات، أمر صعب جدا. ممكن الحديث تريد أن يعني حديث مثلا شيبتني هود وأخواتها، ده لو أردنا أن نجعله مثالا مثلا الحديث المضطرب، حديث مضطرب، لو أردنا أن نجعله مثالا قد ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى، ما كفت هذه الصبورة لسرد طرق هذا الحديث، عشان نكتب بس الاختلافات في هذا الحديث يحتاج إلى جهد وإلى وقت. عرفنا إيه هي العلة، شروط العلة، متى يسمى هذا الحديث معلول، إذا كانت إيه غامضة خفية قادحة قادحة. وإطلاق العلة ما ينفعش نقول هذا حديث معلول إلا إذا كانت العلة خفية وقادحة. هي لا تسمى علة أصلا إلا إذا كانت إيه إلا إذا كانت قادحة إلا إذا كانت قادحة. خلاص يا إخواننا. مثال للعلة غير القادحة أن يختلف على راو ثقة أن يختلف على راو ثقة فبعضهم يذكر راويا والآخر آخر يذكر راويا. نقول حيثما دار الإسناد دار عليه على ثقة فما فيش مش إشكال. قلنا فلان أو قلنا فلان كلاهما ثقة فالحديث مقبول. ماشي. أن يختلف في اسم راوي وأبيه مثلا إذا كان في اثنين رواة مختلف في أسمائهما كلاهما ثقة الأب ثقة والابن إيه؟ ثقة. فإذا أبدلنا اسم الأب باسم الابن أو اسم الابن باسم الأب فكلاهما ثقة. دي علة. لكن علة قادحة ولا غير قادحة؟ غير قادحة. خلاص. إذن لا تقدح في الحديث. إذن هذه شروط العلة حتى نعملها. في إشكال؟ طبعا يا أخواننا نفس الكلام بنقوله في الوصل والإرسال. بنقول سواء كانت هذه العلة في المتن أو السند. يعني الشذوذ علة أم ليس بعلة؟ علة. التدليس علة. النكارة علة. الانقطاع ليس بعلة. الإرسال ليس بعلة. ليه؟ معروف سالم لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما احنا عارفين ان سالم ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تنظر كده للسند سالم عن النبي هذا مرسل خلاص صلى الله عليه وسلم. خلاص يا أخوانا. في إشكال فيما ذكرناه الآن؟ ما فيش أي مشكلة الحمد لله. لا أعرف والله أحد من الآن رتب. لا أعرف أحد من الآن. يلا هم كن عمل لم يكن سمى أحد ورتبه يعني رتبه متأكد؟ طيب ينظر لو كان فعلا ده يبقى جيد ويحتاج إلى جهد مضني جدا. مش أي حد يعلق على كتاب علة الدارقطني أبدا. يحتاج إلى معرفة تامة. شيخ إبراهيم يلا بسم الله. النوع 18 خفي يا أيوة أيوة تمام. لا الجهابذة الايه ها النقاد وانما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منه يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصيافي البصير بصنعته بين الجياد والزيوف. سكن تسلم ماشي. بين الجياد والزيوف كما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طريق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. يعني مسألة الإعلال يا إخوانا مسألة الإعلال فيها جزء كبير قد يظنه الجاهل إلهام. الجاهل يظن أنه إلهام ولذلك أخرج الحاكم بسنده أن رجلا أتى أبا زرعة الرازي فذكره فقال له كيف تعرفون علة الحديث كيف تعرفون أو كيف تعرفون أن هذا الحديث معلول. فقال نعرفه بأن تأتي بحديث وتسألني ثم تذهب إلى أبي حاتم فتسأله ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فتسأله، فإذا اتفقت كلمتنا فاعلم أنه علم. فذهب هذا الرجل، جاء بالحديث إلى أبي زرعة فبين علته. وفي بعض الألفاظ أنه أتى بصحيفة فيها بعض الأحاديث، فأشار إليه أبو زرعة وأبو حاتم فقال هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، فتعجب أنت يعني بتعله إزاي، بصيت بصة كده وده معلول وده فيه كذا وده فلان مختلف فيه، من أين لك هذا يعني إلهام نزعك الوحي؟ فقال اذهب فسأل أبا زرعة فإن وافقني ثم أتني فأخبرني، ثم ذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة الثلاثة رزيين فأخبرني. فذهب الرجل فاتفقت كلمتهم، نفس اللي قاله أبو زرعة وما أخبروش، قال لا تخبره بما قلت بمقالتي، كل واحد قال مثل الثاني تماما ولم يختلفوا. فجاء الرجل إلى أبي زرعة وقال أشهد أنه إلهام، ده وحي بقى بينزل عليه، أشهد أنه إلهام. ولذلك هنا قال هو عند الجاهل كهانة، يقول لك ده بيضرب الحجر، هو إزاي يعني عرف أن ده منكر، هذا لا يشبه كلام رسول الله. فشوف كلام الحافظ ابن كثير وطعمت هذا الكلام، انظر إلى حلاوته. أما بيقول لك وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم، ذوقهم، هو الحديث له حلاوة؟ لا، الحديث فيه نور، له إيه؟ له نور. لذلك الحديث الضعيف عليه ظلمة، والحديث الصحيح فيه إيه؟ فيه نور. تفضل كمل. فمن الأحاديث المروية لكن هذا لا يتأتى لأحد إلا للأئمة، يشبه أن يكون هذا حديث كذا، ويشبه يعني إيه؟ وبقول يشبه ليه؟ لأنه لا يستطيع صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يجزم بعلته، لأنه إنما يحكم عليه بغلبة الظن، غالبا يحكم عليه بغلبة الظن كما ذكرها هنا في مسألة الظن. ومنهم من يظن، ومنهم من يقف، منهم من يظن يقول أظن هذا من رواية فلان، أو أظنه كذا، أو أظن أن الصحيح فيه رواية كذا، ظن، لأنه ليس عنده دليل قاطع يحكم به، إنما لمعرفته بأحوال الرجال ومروياتهم، ولمعرفته بالطلاب والشيوخ، عارف أن فلان بيروي عن فلان، وعارف حديث فلان، ويعرف حديث فلان، هذه المعرفة أكسبته خبرة، فبمجرد أن يسمع حديث يقول لا ليس من حديث فلان، ليس هذا من حديث فلان، ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مش دجل أو مش كهانة، لكنه يحكم بما عنده من المعرفة. وأحيانا تقصر عبارتهم كما قال الحافظ ابن رجب، فلا يستطيع أن يبين مراده، وعايز يقول شيء ما يستطيعش أنه يبينه، هو يشبه حديث فلان، لا يشبه أن يكون من حديثه. طب ليه؟ هل عندك حجة قاطعة؟ ما عنديش، لكن هذا ليس حديث فلان، خلاص. وأحيانا يقف على ما يدل على إعلال هذا الحديث، كما موجود في كثير عند أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل، موجود في كتاب العلل، تنظر أحيانا يحكم على الحديث ثم يقول ثم ظهر لي بعد ذلك أن فلان روى الحديث عن فلان فبدت لي هذه العلة والحمد لله، فهو أعله بالظن، ثم بعد ذلك أصبح هذا الظن إيه؟ يقين. تفضل. ذلك يطول جدا، يعني طبعا إذا أردنا أن نمثل لهذا فالأمثلة قد تكون في الصور التي ذكرناها، قد تكون في النكارة، في الشذوذ، في الوصل والإرسال، كل هذه صور لإيه؟ للعلل، كل هذه صور للأحاديث المعلة، فدي موجودة بكثرة جدا. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن. ملا ما لا يوجد قد جمع زمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسلق إلى مثله. وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله رحمه الله وأكرمه. في بشيء عندي بعده عندي بعده وهي أصح. ولكن يعوزه شيء لابد منه يسهل الأخذ منه فإنه مبدل دي بناء لإيه؟ يسهل الأخذ. كمل. ذكر هنا في الحاشية الشيخ أحمد شاكر جملة من الأحاديث المعلة التي ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، وهو اعتمد فيها على كلام السيوطي، والسيوطي أصلا أخذها من كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. قال الحاكم رحمه الله تعالى: الجنس الأول من أجناس علل الحديث، مثاله ما حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال أبو عبد الله: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة. حديث ده معلول، لكن من هذا الوجه، من هذه الرواية، لكن ورد من روايات لبعض الصحابة الآخرين وهو صحيح. خلاص، الحديث قد يعل من رواية صحابي معين ويكون ثابت من رواية صحابي آخر، بالنسبة لهذا الصحابي يكون في علم فينتبه لهذا. قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري قبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، فما علته؟ وفي الأول في الرواية الأصح من هذه أن الإمام مسلم جاء لمحمد بن إسماعيل البخاري بهذا الحديث وذكر له إسناده، هذا ذكر هذا الإسناد المذكور له من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أبي صالح اللي هو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه، سلسلة مشهورة، فذكر له هذا الحديث فقال: ما أحسن هذا الحديث. فقال: لكنه معلول البخاري. فتعجب مسلم رحمه الله تعالى غاية التعجب وقال: ما علته؟ وذكر الكلام المذكور الآن. فقال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. الحافظ ابن حجر اعترض على هذا اللفظ وقال أن الصحيح قال وبقول لا أعلم في هذا الباب. الصحيح لا أعلم بهذا السند أو في هذه الرواية، مش في هذا الباب، لأن في الباب ورد أحاديث أخرى ماشي ورد عن غير واحد من الصحابة. لذلك الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ضعف هذه الحكاية أصلا، ضعف هذه الحكاية، قال لأن في الباب أحاديث أخرى، وذكر حوالي رواية 9 أو 10 من الصحابة ثابت في هذه الحديث في هذا الحديث، وزاد الحافظ ابن حجر 2 أو 3، فصار في الباب حوالي 13 طريق. والحافظ ابن حجر رد على كلام شيخه هذا وبين الرواية الصحيحة وليست هي في هذا الباب لكن في هذا الإسناد أو الحديث. طيب من لا هو الحديث من روايات صحابة آخرين. نعم يقصد أصل إذا قلنا الباب في الباب يعني ما وردش من روايات أخرى، يبقى أنت قضيت خلاص على الحديث دون، فكل ما جاء به من روايات هذا الحديث معلول. تمام، مش المقصود اللفظ نفسه، يعني ليس مقصوده اللفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنه هو وارد من روايات صحابة آخرين، فيكون في الباب أحاديث أخرى لأنهم من روايات صحابة آخرين. أيوة أيوة هذا هو الأفضل وهذا هو الصحيح الثابت عن البخاري رحمه الله تعالى. قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل الحديث في كلام كثير جدا وفي اختلافات طويلة، وخلاصته إن في إن الإشكال عندنا من سهيل ابن أبي صالح، من سهيل ابن إيه ابن أبي صالح. الجنس الثاني من علل الحديث، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء أو عاصم عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه. قال أبو عبد الله وهذا من نوع آخر علته، فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح. إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. يعني عايز يقول إيه الحديث؟ أي عايز يقولك إن في بعض ألفاظ الحديث ثابتة والحديث بهذا السياق معل بإيه؟ بالإرسال. إنما ورد من روايات الثقات بعض ألفاظ هذه الحديث في الصحيحة، وسائر ألفاظه بهذا السياق والنسق معلول بالإرسال. الثاني له شواهد، يعني عايز أقول له شواهد أخرى موجودة فين؟ في الصحيحين. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة للأحاديث المعلة كلها بنفس هذه الطريقة، إما أن يكون الوصل والإرسال، وإما أن يكون في الوقف والرفع، وإما أن يكون زيادة في المتون، إلى غير ذلك من أنواع العلل. ومن أراد فليراجع ما ذكره ها هنا في الحاشية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فقد ذكر 12 نوعا على ما أذكر، يعني تراجع هذه 12 نوع. نعم الحاشية اي ارجع ارجعوا فيه الى معرفة علوم الحديث للمعل المعلم من الحديث او معرفة العلل في كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. ان كنت يعني عزمت ان اقوم برسمها ومناقشتها لكن نرجئ مثل هذا ان شاء الله زليك في المثال الذي ذكرناه. هذا مثال للعلة الذي ذكرناه, هذا مثال للعلة في مسألة الوصل والإرسال ومسألة زيادة لفظة في الإسناد كذلك, هذا يصلح أن يكون مثالا للعلة. رحمكم الله. تمام. أيوة في حديث النكاح لأبو ولي كان الخلاف في الوصل والإرسال كذلك. أيوة ما احنا قلنا أن في قرائن كثيرة من ضمنها أن يكون أثبت الناس في راوي معين, أن يكون الراوي من أثبت الناس في راوي, وقد يكون في نفسه هو أقل في الدرجة من غيره لكنه في هذا الحديث خاصة أو في هذا الراوي هو من أثبت الناس فيه, كرواية إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى لا نكاح إلا بولي. طيب معي كده في الحاشية هنمشي بس على الصور حتى تعرف إيه صور العلل معايا في الحاشية. الأول جبتوها الحاشية. أيوة تمام هات كده يقرأ أحدكم اقرأ. الأول أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف السماع ممن روى عنه. يبقى الصورة الأولى من صور العلل, الصورة الأولى من صور العلل أن يكون السند ظاهره الصحة كما مثلنا في إيه في حديثنا مالك عن سالم عن الزهري, مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ظاهره إيه الصحة. فلما جمعنا طرق الحديث وجدنا الرواية الثانية اللي احنا الأولانية يونس الثانية مالك, فوجدنا أن رواية مالك روى الحديث إيه مرسلا, فأعلت الرواية الثانية الرواية الأولى التي ظاهرها إيه الصحة. هذا أصلح مثال. ها الثاني معايا يا اخوانا مركزين. الثاني ثاني قول الثاني ثاني ان يكون قبيصة تمام. يبقى الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه ويسند من وجه ظاهره الصحة, ظاهره خلاص. يبقى يعل الوجه المرسل يعل الوجه ليه تمام. صححنا رواية الثقات ثم ضعفنا الحديث بإيه بالإرسال. أيوة تمام. اثنين الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته برواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي قرظة عن أبيه مرفوعا إني لأستغفر الله وأتوب إليه اليوم 100 مرة. يعني هنا الحديث من رواية مين؟ إن الحديث يختلف فيه يكون من رواية أهل بلد معينين فيرد الحديث من رواية غيرهم, والحديث المعروف من رواية إيه يعني يكون الحديث معروف من رواية الكوفيين فيأتي الحديث من رواية المدنيين. فإذا جمعنا طرق الحديث وجدنا أن الطريق الثاني الذي هو من رواية المدنيين وهو الصحيح في هذا الحديث يعل الرواية الإيه الأولى، وقد يكون الحديث من رواية المدنيين مثلا وهو الصحيح فيه انقطاع، ومن رواية الكوفيين مثلا متصلا، تمام، فيعل الرواية الثانية رواية الأولى. بل لا يكون معروفا من جهته في حديث دليل بن محمد عن عثمان بن سليمان عن ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور. ماشي، يبقى ان يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يقع الوهم فيه بالتصريح بما يقتضي صحبته. الحديث محفوظ عن صحابي ويأتي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل لا يكون معروفا من جهته. طيب، كحديث زهير ابن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع، قال الحاكم خرجه العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان وهو محلوم استثناء وجوه أن عثمان وهو ابن سليمان والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع، رواه عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه، والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سليمان لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقع هنا الوهم أنه سمع وهو لم يسمع، يقع الوهم في أنه سمع وهو لم يسمع. ماشي، تفضل. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة في حديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمى بنجم فاستنار. قال الحاكم، كمل. قال الحاكم وعلة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالته محله قصر به وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن زهير. ماشي، يبقى هنا أن يكون في سقط، روي بالعنعنة في سقط، فيروى من حديث من وجه متصل ومن وجه إيه؟ فيه سقط بالعنعنة، فيه سقط بالعنعنة. تفضل. السادس. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن هويلة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن أشرم حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر فذكره. أيوة، يبقى هنا الإسناد الأول فيه اتصال والإسناد الثاني فيه انقطاع، بلغني فيه إيه؟ انقطاع اللي هو بلغنا، يبقى هنا روي مسندا وروي منقطعا بلاغا، فأعلت الرواية الثانية اللي هي فيها انقطاع الرواية الأولى اللي هي الايه المسندة، هي الرواية المسندة. ماشي، السابع. الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تهديده كحديث ابن أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غير كريم والفاجر صدق لئيم. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكر. يبقى هنا حجاج قال عن ايه؟ أبهم، صح؟ أبهم قال رجل، إذن فيني هنا جهالة، هنا جهالة. الطريق الثانية جاءت متصلة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فسمى. فشوف هنا يا أخوانا خلاف، مثلا طريقة الفقهاء يقول لك هذا سمى، هذا جاء بزيادة علم، يبقى المجهول في الرواية الثانية هو المسمى في الرواية ايه الأولى، ويصحح الحديث. لكن احنا بنعمل نفس ايه الترجيح معايا يا اخوانا، بنعمل نفس ايه الترجيح. وانا لولا خشيه الاطاله كنا مثلنا كل هذه الامثله وذكرناها على السبوره مثال، لكن اظن مثال واحد يكفي، والتنبيه على باقي الامثله يعني يكون على غرره وعلى طريقته. الثامن ان يكون الراوي عن شخص ادركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه احاديث معينه، فاذا رواها عنه بلا واسطه فعلته انه لم يسمعها منه. دي اللي بنسميه ايه؟ تدليس. تمام، شوف التدليس اهو، عدى تدليس من ايه؟ من العلل. انت بقى هتعمل لي ايه عشان تتم الفائده عندك؟ هتجمع الصور دي، تقول صور العلل، الصوره الاولى كذا، الصوره الثانيه كذا، الصوره الثالثه كذا، يبقى انت تستطيع الان ان تحصي 12 صوره من صور العلل، بس مجرد حتى عن الامثله. يبقى انت كده عرفت ايه صور العلل، تجمع هذه الصور، لاني ساتيك بها في الامتحان من ضمن الاسئله، يعني ممكن اقول لك ما هي صور العلل. للعلل ذكر الحاكم رحمه الله تعالى 12 صوره او 8 صور او اكثر، هو ذكر 8 صور او اكثر تقريبا 10، فتذكرها خلاص، لكن تذكرها بفهم، او ربما اذكر لك مثالا او مثالين واقول وضح العله فيه وما هي صوره العله. ماشي، تفضل. يبقى مش معنى كده ان ورد في روايه، واحنا مثلنا قبل كده بهذا المثال، مثلنا في مساله التدليس ان ترد روايه عن معنعنه من روايه مدلس، ويرد ممكن ترد في روايه ثانيه بالتصريح، ترد بايه؟ تصريح، صح. يبقى يختلف على شيخ، يختلف مثلا على بقيه روى روايه قال عن فلان، وجاءت في روايه ثانيه حدثنا فلان، هنقول ايه؟ هنقول تحمل العنعنه على التحديث ولا نرجح؟ طريقه المحدثين ان هم يعملوا ايه؟ نرجح. فلو كان الراجح هي الروايه المعنعنه ممكن بعد ما نرجح الروايه المعنعنه هنعلها بايه؟ ايه طب كمل خلصنا بعد الأذان. يلا تفضل. يعني عايز يقول إن ربما يكون عندنا طريق الجادة وغير طريق الجادة، فأحد الرواة يروي على طريق الجادة، المخالف لطريق الجادة غالبا بتكون هذه قرينة تدل على أن الصحيح هي مخالفة طريق الجادة. طريق الجادة يعني إيه؟ أن يكون معروف مثلا سلسلة معروفة، عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، العلي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، دي طريق إيه؟ سموه طريق الجادة، معروفة مروي بها جملة من الأحاديث. فيأتي راوي مثلا، يعني مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيجي راوي يروي عن سهيل بن أبي صالح عن غير أبيه، تمام؟ فاختلف الآن عن الحديث، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن غير أبيه. عندنا طريق الجادة والأخرى غير طريق الايه؟ الجادة. ليس طريق الجادة هنا قال أو المجرة، تمام؟ فينظر إلى الاختلاف على سهيل بن أبي صالح، فإذا كان كلا الراويين في درجة واحدة من التوثيق، يعني الاثنين بمرتبة واحدة الطلاب اللي رووا عن سهيل بن أبي صالح، بنقول أن الطالب أو أن التلميذ الذي خالف طريق الجادة روايته هي الأصح. ليه؟ لأنه يدل على الحفظ والتثبت، لكن طريق الجادة هذه طريقة ترد على اللسان، ترد إيه؟ على اللسان، فالوقوع في الوهم غالبا بيكون في طريق الجادة، لكن المخالف في طريق الجادة ده دل على أنه حافظ إيه؟ هذه الطريقة مخالفة لما يرد على اللسان غالبا. فإذا كان في درجة واحدة الأظهر أننا نوهم من جاء بطريق الجادة، كما مثل عندنا في هذا المثال. بهذا يكون قد انتهى من الأمثلة العشرة. لسه العاشر. طيب. طيب، يعني الوقف والايه والايه الوقف والرفع، الوقف والرفع، ان يرد موقوفا ومرفوعا، فايضا يعمل فيه نفس طريقه الترجيح، نفس طريقه الترجيح التي ذكرناها. لو انت عاوز تقرب وتطور الانواع دي ممكن. دي الأوجه العشرة التي ذكرها الحاكم رحمه الله تعالى من كتابه، كتاب معرفة علوم الحديث. خلاص يا أخوانا، يبقى اللي نستفيد من هذه الأمثلة أنك تأتي بهذه الأوجه وتحفظها إن شاء الله، تكون أنت كده حفظت الأوجه اللي هي أوجه العلل، وسينفعك هذا كثيرا. خلاص تمام. طيب يا أخوانا، بالمناسبة أنا كتبت أسئلة الباحث، خلاص كتبت قرابة 60 سؤال، لغاية ما توقف، إلى ما توقف. هذه الستون تحتوي على المنهج بجملته، جميع المنهج اللي احنا وقفنا لغاية عنه. خلاص؟ لغاية ما وقفنا عند المعلم، لغاية درس اليوم، ما دخلش درس اليوم فيه، لغاية الشاذ زيادة الثقة. تمام؟ دي الغاية منها يا أخوانا، المذاكرة، إن أنا بس بنظم لك ذهنك عشان تعرف تذكر إزاي، تعرف على هيئة سؤال وجواب، فتستطيع أن تنظم ذهنك فتستفيد أكبر استفادة. وخلص أنا خرجت حاجات خفية معينة ممكن ربما يعني تذهب عن ذهنك لو أنت بتذاكر من غير سؤال، لكن لما يكون سؤال ستلتفت وتنتبه إليه، ومن ثم سيأتي الامتحان من هذه الأسئلة بأعيانها. يعني هنجيب 10 أسئلة مثلا ونقول الامتحان فيه 10 أسئلة من 60 سؤال. خلاص؟ كم تحتاجون حتى نعمل امتحان؟ شهر؟ ها؟ احنا ما لازم بالانتخابات، احنا نعمل ايه؟ انت هتروح تنتخبوا تي؟ هذه علة معلولة.